سبيس 3 واربعة ونص خمسة في دوبلز عند البيت كده ديكرال لاين مثلا والبيت اكزيلر بس او دكتور ايه طبعا دكتور ده في دوبلز على الشبان في السوبرا مادري او المادري الجريان يبقى احنا ممكن نحدد اماكن الدوبلز باللاين والسبيس وحكاية سوبرا مادري مادري انفرا مادري وممكن نعرف بقى كمان ان شاء الله اللوب بتاع اللون اللي هو فيه الفرنس بقى كده عملت البيت ايه اللي فيه كونلاين ده احنا قدامنا مرة كده البيت اكزيلر لاين خلينا العيان يعمل كده وقلت لك انت لو مسك هنجيله الفورم بتاع الاكزيلر هنفترض ان هنجيله الفورم بتاع اول سبيس بعد الانتيرو الفورم كده فانت برضو جرب احط الطالب قلت لك امسك واحد هادي كده صغير وامسك الفورس سبيس من هنا كده وانت ماشي كده بصبعك عليه هتلاقي السبيس عمال يطلع وفعلا اول سبيس هتحسه في الاكزيلا ديزاين فورس سبيس 4 طبعا الريبس ده هنا عندك بقى دكتور وبليك كده الريبس ده وبليك الراجل ادي دماغه وادي رجله خلاص كده هروح انا جاي عامل ازاي بقى اقول له اعمل كده وانا محتاج من هنا بص وانا ايدي عامله كده فورس سبيس صاد فورس سبيس بص هات الوان فينج بص ديبس سبيس اوكي طالما انت رايح كده هو انت رايح ديبس سبيس طالما انت ايدك يعني تفتح الجنب كده ولا كده ما تيجي ولا بس اشتغل بس ما تشتغلش ليش خلاص ديبس ديبس سيكس سيكس لحد سبيس 8 سبيس 8 على الشمال تمبل سبيس 8 على اليمين يبقى دونجز طالما الدنيا ماشيه حلو خلاص لقينا في دونجز جت في مكان غريب هروح راجع واشوف الدونجز دي في انهي سبيس في انهي اريا بالظبط في انهي لوب في الدونجز وده احنا بنقوله ورحنا قايلين هنعمل ايه بقى؟ سكابلر لاين يروح العين قاعد لازم يقعد كده بس يا دوبك يعني يرفع خفيف كده خفيف بس كده كده او يعني يعمل ايه؟ ها؟ هو مش مهم يرفع بس يعمل ايه؟ يا جماعه تشيزن ها؟ يعني ها؟ يعني لازم بس يعمل سنه كده فليكشن احنا ضفرنا يعني اصل الضهر ده فانت برضه ايه؟ راجل قاعد كده يعني. بص عشان الدنيا تبقى متساويه شويه. بعدين تيجي تضرب دايركت بيركشن على السباين بتاعت ايه؟ السكابيلا اهو ثم سكابيلر اريا اهو تخلص السكابيلا تفضل تكمل انفراسكابيلا. برضه دايركت بيركشن على السكابيلا من فوق اول حته في السكابيلا كلنا عارفين السباين دي بتبقى باينه كده من الاثنين من ورا كده هتبدا هنشوفها لحد ما تخلص الاسكابيلا خلصت الاسكابيلا تبتدي اعمل بقى هيبي بالكرشن على فكره الباك هيبي بالكرشن باك هيبي بالكرشن بعد ما تخلص بقى الاسكابيلا الراجل بص ايه قاعد كده اهو بص الراجل قاعد كده ورجله كده الراجل قاعد كده ورجله كده انا مسكته من كتفه كده قلت له ايه؟ قلت له بس يعني كده واقف وراه اشتغلت بقى سباين سباين قبل ما تخلصش تفضل شغال اهو لحد فين؟ افضل ابركاف لحد فين؟ لحد ما تيجي الضمس قلنا الضمس نورمال فين؟ الضمس هنا بتاعت الكوبيلا خلاص يعني اللاند خلصت عند تي كام الضمس؟ عند تي 10 طب احنا دي سبعة من كده ازاي؟ اهي دي سبعة ودي دي 10 دي سبعة اللي هي قصاد الانفيرور انجل اوف ذا سكابولا يعني انا كده حتى بصباعي كده بحس الانفيرور انجل اوف ذا سكابولا فبحس دي سبعة دي سبعة يبقى دي 8 دي 9 دي 10 يبقى ده اللي هو ايه؟ اللي هو المنظر ده فانا لما اقول لك ايه مثلا بتحرق مثلا، فانا اقول لك ايه بتكسر ايه اللي تشيست كده، فانت بادي على طول بالسرير على النص وتشتغل بقى بص. بالديبريكاشن في الخامس، خلاص كده بجيب الخامس، خلي بالك مين اللي قدام الليبر؟ مين اللي قدامه؟ لايك لايك قدام الليبر. فلو لايك اتملت هوا زيادة عن اللزوم هتيجي البيبس سبيس ده هو الواقع المفروض يبقى ضغط الهيدي بالكشن، مش هيبقى ضغط، هيبقى ايه؟ هيبقى هايبر انسولين. فدي عشان كده بقول عليها ايه؟ ان الانفيزيما عملت انكروتش يعني خلت الريزونانس طغى على الفيبس سبيس، طغى على الهيباتيك دولنس. فانت مش عارف تجيب الهيباتيك دولنس بقى زي الناس زي ما بيقول. طيب هي الابر بورد دي بقى واحده، كان في كمان بقى بورده مهمه جدا اللي هي ايه بقى؟ عندك الايه لور بوردر بتاعت اللنج. يعني كلام اللور بوردر بتاعت اللنج يا ولادي هي اللنج في الميد كلافيكول لاين. فين؟ في الميد كلافيكول لاين. اللور بوردر في الميد كلافيكول لاين عارفين فين؟ 6 ريب. طب وفي الميد اكزيلر لاين؟ 8 ريب. الاسكابلر لاين؟ ربع 10. مش فاكرين؟ 6 8 10. مش كان زمان يقولوا لي يا ولادي اللور بوردر اوف ذا لانج ماشيه كده خط اوبليك ولا ايه؟ فانا ما يهمنيش ولا 6 8 10 دي مش مشكله، سيبك من الكلام ده. خلينا في ايه؟ خلينا في كلمه 6. يبقى اللور بوردر بتاعت اللانج فين؟ فين؟ في رب 6. في ريب كام؟ ريب 6. عارف دي معناها ايه؟ طب انا دلوقتي عايز اجيب اللور بوردر اوف ذا لانج اجيبها بالهيبي بيركشن ولا اللايت بيركشن؟ شباك ان انا وانا بجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر انا بلب جامد لان الليفر في العمق جوه اللانج هي اللي قدام. فطالما انا هجيب اللور بوردر بتاعت اللانج طبعا انا هجيب اللور بوردر بتاعت اللنج يبقى انا هاخد لايت بريشر. خلاص كده؟ طب هجيبها ازاي بقى؟ جميل. بص هجيبها ازاي؟ لور بوردر اوف ذا لنج سكند سبيس ريزونان لايت بريشر ثيرد سبيس ريزونان فورث سبيس ريزونان فيفث سبيس ريزونان مش كده؟ لكن 6 سبيس ضل لان اللنج خلصت فين؟ في ريب 6. يبقى سبيس 6 ايه؟ ضل. لو سبيس 6 ريزونان باللايت بريكشن يبقى اللنج نزلت من ريب 6 راحت لسبيس 6. يبقى اللنج دي كبرت، يبقى اللنج دي فيها انفيزيما. طبعا في بعض ناس معلش عشان احنا الكلام ده كنا قلناه المره اللي فاتت في ناس فانا عايز برضه عشان اخليك تفهم ايه الفرق بين الابر بوردر اوف ذا ليفر واللور بوردر اوف ذا لور. انت في كتاب لازم عشان كده اللنج انتيرير الكبر الليبر خلاص مش اللانج بقى هنا والليبر هنا لما وقف طب الكل يقف فين رجلي كده طيب يبقى ده يبقى الكتاب الازرق ده الليبر خلاص فقط النار انا دلوقتي يبقى الابر بورد مبتدئ انا بقى عايز اعمل بركشن هجيب مين عايز اجيب ايه أمر بوردر وبدا ليبر أروح عامل إيه يا جميل بقى؟ هيبي لأن ليبر عميق دلوقتي إيه؟ ريزونان الضم في بتاع اتنين أمر بوردر وبدا ليبر لكن لما أجي أعمل بقى الأوفر بوردر الضم الضم قدام أهي بنعمل لايف بيركشن ريزونان ولما الضم تتفصل يجي بقى هنا ايه الضم الضم دي بتاع اتنين دي هيباتيك ضم خلاص هو ده بقى الليبر دي من الليبر هنا بقى سوبر فيشن مبقاش في حاجه قدامه زي ما بيقول فهمت الفكره ازاي؟ يبقى ده كلام عشان كده يجي يقول لك ايه؟ قول لي علامات اللي في السيما ايه؟ فانت تقعد تقول له علامات في البركشن يعني علامة الانفيزيبا في البركشن تقول له ايه؟ هايبر ريزونس حلو وايه تاني يا ابني؟ انكروتشمنت على الهيباتيك دولنس حلو وايه كمان يا ابني؟ انكروتشمنت مش عارف يقول لك لا في حاجه بقى مهمه لازم تبقى عشان الحاجه دي بتثبت ان اللنج كبرت اللي هو ايه يا جميل؟ ان اللور بوردر بتاعت اللنج ما بقتش في ريب 6 بقت في سبيسيف نزلت على طول فاقول له ايه؟ اجيب اللور بوردر وهعمل لايف بركشن لو لقيت سكند ثيرد فورث فيفث وسكس سبيس ريزونانت يبقى اللنج نزلت من ريب 6 في سبيسيف يبقى اللنج كبرت في الدايمنشن مفيش حاجه بتكبر اللنج في الدنيا الا الانجيزيما خلي بالكم هذا اللفظ زي ما قلت لكم المره اللي فاتت يمكن قلت ايه مفيش حاجه اسمها انلارج اللنج مفيش مرض بيكبر اللنج الا لو اللنج اتنفخ عشان كده قالوا لو اللنج كبرت في الدايمنشن يبقى انفيزيبل. طيب يبقى دي ايه؟ طب فاضل بقى ايه؟ بير اريا. بير اريا برضه عايزين نرسم الرسمه بتاعتها. معلش نرسمها. هنخلص اهو كده. ليبر 4 ريتم 6. ده الجزء بتاع البير اريا اللي احنا بنعمله بالكشر، اللي احنا بنعمله ايه بالكشر. في جزء كده احنا ساعات نعمله وساعات لا، انا هعملها مثلا تنقطها، يعني دي باقي البير اريا على فكره الحته دي، دي باقي البير اريا. بس احنا بصراحة بنعمل بريكاشن للجزء المخاطر. ازاي بقى يا دكتور؟ بص يا حبيبي، انا باقي بص نير باي ذا سترنا، نير باي ذا سترنا على طول كده سكن بسكيت. بس ايه يا دكتور؟ خلي بالك لايت بريكاشن طبعا، لايت بريكاشن هتعمل ايه بقى؟ سكن سبيس نير باي ذا سترنا كده ريجونال second space. Third space is one. Fourth space down. Fifth space down. خلاص كده؟ جرب الجامدة في نفسك إذا سمحت. Second space resonant. Third space resonant. Fourth space down. ونكتب على الفيري اريا الاسم التاني قلناه اسمها ايه؟ The superficial cardiac dumbness. Superficial cardiac dullness. طبعا برضو معلش بذكركم بالبريئة، وهنقول لسه الكلام ده هو كده لما نوضي دامش بسيرفس أنابا. الانتيرو البوردر بتاعت الضنك اليمين كانت ماشية ازاي؟ يقولك سترمو كلافيكلر جوين هنا وتنزل ستريت لاين لحد ريب 6. بعد ما توصل ريب 6 تروح عامله ايه بقى؟ اللور بوردر المعروفه اللي هي بتبقى كده اهو، يبقى كده اهو ريب 6 وكده. لكن دي كانت الشمال ستيردو كلافيكلر جوينت لحد ريب 4، بعدين تروح واخده الملف دي بره وترجع ريب 6، فعملت النوتش بتاعت الضنك اللي هي خلت القلب عريان، وسموها ايه؟ البير اريا اوف ذا هارت. سبحان الله. البير اريا دي غالبا بتطلع عادي فينتريك. شكلها رايت فينتريك، رايت فينتريك صح. طبعا البير اريا بقى في الجست، انا بقى خلاص ماسك البير اريا ايه، فلقيتها ايه؟ ريزونانت كله ايه؟ ريزونانت، مفيش عندي بير اريا. يبقى في انكروتشمنت برضه على الكارديال دامنس، يعني البير اريا مش ضل، يبقى الرئه فيها هواء كتير، هواء كتير في الالفيولاي يبقى انفيزيما، هواء كتير في البلورا يبقى نيموثوركس. يبقى دي اللي هي ايه؟ يبقى احنا كده عملنا 3 لاينز، وعملنا بير اريا، وعملنا 2 بوردر، ابر بوردر اوف ذا ليفر، لور بوردر اوف ذا ليفر. هنروح داخل بالهيفي يعني بص يا دكتور، انت بتجيب الابر، بص يا اولاد انا بجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر ازاي يا اولاد؟ بالهيفي بيركشن اهو، سكند سبيس ريزونان، سير ريزونان، فورس ريزونان مثلا، اوكي فيفس هيتو ريزونان خلاص. يبقى كده الهيفاتيك دامس ما جاتش، يبقى حصل انكروتشمنت عليه. يعني انا بحاول اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر، بصيت لقيتها ان هي ايه؟ ان هي بقت مش في الخامس، ساعات بقى ايه؟ لا في السادس في السابع، ساعات ما تعرفش تجيبها خالص، تلاقي الراجل كله ريزونانت لحد تحت كله ريزونانت لحد كده بس، ده واحد كده. ادي قصه ثانيه بس، احنا بقى يا دكتور بقى لما نروح للابدومين هنبتدي بقى نتكلم عن الابر بوردر اوف ذا ليفر واللور بوردر بتاعت الليفر، ونشوف بقى القصه ايه؟ هو الليفر ده كبير ولا توست ولا ايه القصه؟ قصة تانية بقى مش هتدخلها هنا في التشيست يعني معروف. خلاص كده يا ولاد؟ طيب. في بقى نقطة مهمة. هنعمل بقى إيه؟ تايدال بريكشن. والتايدال بريكشن التايدال هي الأول ولا في حاجات قبلها؟ نمشي بال طب خلاص. طب ما نعمل التايدل ده عشان مرسومه اهي شكل الناس بقى جاهزه بس تايدل بريكشن اكيد في الصفحه اللي معانا ايه كده 101 اه هنعملها كده بعدين نرجع تاني 101 اصل التايدل بريكشن هنعملها بقى طبعا كلمه تايدل قلنا جت من كلمه تايد وهي المن والجسر ما تقولش تايدل كل اول حاجه طيب. ما هي النورمال تايدل بريكشن ايه هي النورمال تايدل بريكشن ان زياده يعني تكون هتعمل بريكشن سكابلر لاين زي ما احنا عملنا كده اهو لحد ما تيجي الضم جت فين ها عند دي كام 10 جت الضم عند ايه فأنا خفضت اهو جت الضغط عند دي كام 10 قلت له خد ايه نفس راح الضغط بقت ايه ريزونال يبقى ده نورمال المفروض انت بقى تعرفه النورمال البيت ده ايه بقى الاحتمالات او الاحتمال يا سيدي نرسم اول احتمال ممكن انت ترسمها مش هنبقى سابق معانا سوبرا دايفراجماتيك دايز دي اول رسمه كاحتمال في السابق مش حاجه سوبرا دايفراجماتيك اه يعني انا بقى انا مش حاسس لا يمكن كتير قوي سوبرا دايفراجماتيك دايز طب سؤال بتاع الحمراء اللي هي السوبر دافلاجماتيك دامز دي يعني سوبر دافلاجماتيك يعني ايه؟ يعني غالبا هتبقى حاجه في اللونج بيز بيزل لونج دامز طب ايه بيزل لونج دامز مثلا؟ يعني اديني كده حاجتين شور بيبقوا بيزل في اللونج يقول لك اه دايما يقول لك ايه البلورال فيوجن يقولوا ايه تاني؟ يقولوا كمان البرونكيت مثلا يعني وفي حاجه بيزا المشهوره قوي في على الرايت سايد اللي هي مين؟ اه اللي هي اسبيريشن نيمونيا ده اللي بيقول لك وكان هناك ضمنت رايت انفراسكابلر العيان كان عامل اوبريشن يعني راجل شرق في البنت وراح ايه على اساس بقى ان انتوا عارفين التراكيه مع الرايت برونكس والرايت برونكس بتنقسم ليه هابر وميدل ولور برانش اللور برانش بتاع الرايت برونكس استرين شويه فدايما يقول لك اللي بيشرق ده معظم البلاوي تروح له رايت فيزا المهم يعني كل دي ايه؟ سوبرا دايفراجماتيك طب انا هعمل بريكشن عليها ازاي؟ اهو انا بعمل بريكشن عادي انا ما بفكرش في حاجه اهو ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت داونس الله طب داونس جت فوق في 10 خد نفس يابا راحت الكوبله نازله وفضلت الداونس زي ما هي في مكانها يبقى دي سوبرا دايفراجماتيك داونس اهو انا بخطط ريزونانت ريزونانت ريزونانت عايز اكمل عادي جيت الضغط جت فين؟ فوق دي 10 خد نفس فضلت الضغط زي ما هي طبعا الدفراج ما هينزل والضغط في مكانه انت بقى طبعا في بعض الناس هيقول طب الضغط ما بتنزلش تحت بير اخرى لا هي الضغط مش هتنزل انت بالعكس طب الضغط هنا ممكن تكسباند يعني عارف ازاي؟ ما في كلام زي تمسك بالونه ونفخ كده نص نفخه وتعالى بالقلم الفلوماستر كده واعمل عليها مربع كده قد كده اهو على البالونه بلون غامق انفخ البالونه ماذا يحدث في المربع؟ اتبدل يبقى هو عايز يقول ايه هنا؟ ان هذه الضلمس مش هتنزل هي هتفضل في مكانها لانها هتتمدد في كل الاتجاهات فلو في ضلمس جت اضاف اضفت 10 وخد نفس وفضلت الضنس في مكانها يبقى غالبا الضنس دي سوبرا دايافراجماتيك اي لونج بيز بيز اللونج ضنس. فحتى ايه بيحصل بقى الكلام يقول لك اعملي بريكشن كده اعملي سكاملر لاين. فالراجل عارف ان هنا في ايه ضنس نوم بيجي يقول لك طب الضنس دي فين بقى دلوقتي إيه؟ فانت تقول له فين غالبا احتمال تكون مثلا بيزا لونج ضنس مثلا الراجل ده عنده برونكيتس اهو فيقول لك طب تعرف ازاي بقى ان هي في اللونج بيز وانت تمشي طب ازاي في اللونج بيز فانت بقى الناس الحاجة الساكنة انت تضرب الشكل جبت التايتل بالكشف كله خد نفس تفضل زي ما هي خلاص هو بس انا ايه انت ما بيقول لك ايه سمع التايتل طب سمع لا خلي بالك. طيب عايزين نعمل بقى انفرا دايفراجماتيك اللي هي ازاي بقى دكتور اهي يا حبيبي بص بقى هنا انفرا تحس ان في ناس انفرا دايفراجماتيك حلو كده وراح يرفع الايه الكوبلة لفوق اهي بص الكوبلة بقت ايه مرفوعة لفوق. طب الماس دي فين يعني في الابدومين. طب الناس دي ايه يعني؟ والله ليفر كبير قوي يرفع رايت كوب اسبلين يرفع ليفت كوب ماس ورم اي حاجه. طب هلاقي ايه جميل؟ اهو برضه بص ريزونانت ريزونانت ريزونانت اهو دولس جاب اباط في 10 خد نفس يروح الدايفراج واخدها ونازل فالضلس تتحول الى ريزونانس اهو يبقى ريزونانس ريزونانس ريزونانس ريزونانس كده ضلس جت فين الضلس اضافت 10 خد نفس بقت ايه ريزونانس. يبقى الراجل ده عنده حاجه انفراد دايفراجماتيك. خلي بالك بقى عشان تبقى بس راجل فاهم الموضوع ان التايدل بريكشن بحكايه سوبرا وانفراد دايفراجماتيك دي فيها فاليسيز يعني نقط للعيار يعني ما تعتمدش قوي على الكلام ده الاحسن ايه يعني ايه تفتكر ان الكلام ده جامد ولا حاجه. اه انا دكتور عارف الفكره بس يعني الكلام ده بيبقى فيه يعني فاليسيز ما ينفعش بقى اقعد اعتمد على الحاجات اللي هتفهم دي. بص حبيبي ده انا دلوقتي انا ما اعرفش يا ولاد انا ما اعرفش انا بعمل بريكشن ايه ولا علي جت لي الضمس جاست تحت الانفيريور انجل اوف ذا سكان يعني الضمس فوق اهي فوق يعني اضاف لي 10 خد نفس توتال زي ما هي سوبرا خد نفس بقت ريزونان انفرا بس يعني انا مش فاهمين كلامي ولا لا ببساطه يعني. طبعا كان الكلام ده يعني دي اهميه اكتر قبل تشيست اكسري. طب ما هي القيمة العليا للتايدل بريكشن؟ قول له تو ديتكت دايفراجماتيك موبيليتي يعني انا عايز اطمن الدايفراج بيتحرك نورمال ولا في باراليسيس من الاخر. هي دي الحاجة الوحيدة اللي التايدل بريكشن فيها ريلايبل وحيدة. ايه ازاي بس؟ بص بقى يا ولاد هي الكوبيلا نورمالي الكوبيلا نورمالي بتنزل لتحت انسبيريشن. طيب لو الدايفراجم بقى فيه فاناليسيس بتلاقي الدايفراجم ده عامل ازاي انت بس انت يعني لا انت شفتوه في المتحف مش كده في متحف الات ولا جرات اتشالت؟ لا هو في متحف اناتومي في متحف اناتومي هما الاثنين كانوا في قاعه واحده لقوا الجرات ولا ايه؟ ما انا لسه موجودين المات هتاكل لكم هتطلعوا السنة اللي جاي مش هتبقى عارفين عشان جراحة بص شوية في جار الجار ده هو من غير ما تبص عليه مش هتفهم حاجة عن الدافراج مصر انت جدا الدافراج من اللي في خيالك روح بقى شوف هم مشرحين الراجل وجايبين الدافراج حاجة غريبة فالدافراج ما تلاقي حاجة كده وبدهم شيء وبعين خير يعني هتحس بحاجة رفيعة كده هو مجرد يبقى فيه باراليزيس تلاقيه بقى خلاص عامل كده حاجة مرتبخة كده زي البالونة كده اللي بايظة كده فأول ما العيان يعمل انسبيريشن النيجاتيف انتراسوراسيك بريشر يبقى مور نيجاتيف فيروح عامل ساكشن لمين؟ للكوبلا لفوق فتلاقي الكوبلا بدل ما تنزل لتحت في الانسبيريشن تروح طالعه لفوق يبقى انت سيادتك اثبت لي بقى هذا الموضوع احنا ايه بقى فانا الراجل طبعا الراجل شكله كده مش عاجبني اولا هسألك سؤال انت امتى تشك ان الدافراج في باراليسيس من البدايه مجرد تبص على حركه الابدومين للتشيست انت تشك يعني مثلا فرضنا واحد عنده بايلاترال دايفراجماتيك فلانس هتشوف ايه طبعا هشوف الان هو انا نورمال انا نورمال هاي الكوبلا دي خدت كفه صياده ابص الاقي اللي يحصل لي الكوبلا تنزل فتلاقي بطن تروح ايه هبل في الانسبيريشن لا ده انا بقى خدت النفس الاقي الكوبلا تروح طالعه لفوق فتلاقي بطن يحصل لها ريتراكشن في الانسبيريشن يعني اسمها ايه دي بقى في الابدومين بارادوكسيكال ابدومينال مؤمن بس خلي بالك هذا المريض هيبقى مشكله وهيبقى ديسليك وهيبقى عنده بلاوي زرقاء. ده خلينا في عيان بقى مش داريان بروحه عنده وان كوبيلا تعبانه. ما يتحركش كويس فتلاقيه ايه بص مش واخد الا لو عمل مجهود. لك يا دكتور انا بنهم عمرك ما شفت واحد انا عندي نهايات يا دكتور. بس انا كويس لما بعمل مجهود بنهم مجهود بقى تشيست وغرب وبتاع تيجي تبص تلاقي الراجل عنده كوبيلا مضروبه هتبيه جاله مثلا هيربس انفكشن متخيل راح الضربه الفرينك على ناحيه عنده ورم في مكان ما في الميديا ستايلم وراح اترقع الفرينك في ناحيه في ناحيه ما بتتحركش فانت تلاقي ايه بقى جميل بقى تلاقي الكوبيلا الشمال هي اللي فيها العين خلاص اليمين حلوه الراجل خد النفس راحت اليمين ها ساب لتحت فراح بطنه يمين قبل قدام الكوبلا الشمال في الانسبيريشن طلعت لفوق راح بطنه بالشمال حصل فيها ايه؟ ريتراكشن يبقى الزبون ياخد النفس تلاقي بطنه يمين تجد والبطن بالشمال تريتراكت تلاقي بطنه عماله تعمل كده طب تلاقي كده دي اسمها ايه؟ اسمها ايه الحركه دي؟ سيسو سيسو ناحية الكوبلا الشمال البايظة بطني هترجع فتلاقي الراجل بطنه مقسومة نصين كده النص ده بيهب والنص ده بيرجع كل رجلك بطني بتعمل كده فتقول ايه ده انت عندك كوبلا فيها باراليسيس اقعد وتروح عامل له ايه بقى؟ تايدال بركشن تعالى بقى مريض هعملها ازاي؟ اهي برضه بص اهي ريزونانت انا بقى شاكك في الكوبلا ده اهي اللي فين اهي ها؟ ريزونانت عندي دي 10 ضلص اهرب عندي دي 9 ريزونانت خد نفس هوب الكوبلا تروح طالعه لفوق تبقى ضل هو لك حاله بعدين مجرد تفصيلين يبقى اهو ريزونانت ضلص خلاص عندي دي 10 ههرب سنه لفوق ريزونانت خد نفس يابا بقت ضل يبقى انا الراجل قاعد اهو ادي الكوبلا هو بقى بيديكوا ضهر وانا بخبط اقول له الضهر اهو ريزونان ريزونان ريزونان ضل هريت فوق شويه ريزونان خد نفس بعض الدافراجم طلع للفوق يبقى دي بارادوكسيكال الدافراجم حصل دي اسمها ايه بقى ريفيرسيف تايد بريكشن او بارادوكسيكال تايد بريكشن يستحب بقى نعملها امتى وين انديكيتد من حال المبتدي والمريض قاعد لان انا مسكت الزبون عملت فيه ايه انا عملت ايه في الراجل ميكانيكال لاين ميد اكسيلر لاين قعدته سكابلر لاين حسيت ان التايدل بريكاشن نورمال خلاص لقيت فيه لبش ابتدي بقى اشوف القصه ايه لان المفروض وجب عليك وانت بتعمل سكابلر لاين انك اول ما تلاقي الضلمس في فيه 10 تقول له ايه لبس وتبقى ريزونان لكن لو ليه بقى فيه ضلمس اضافتي 10 وفيه لبش ورا هبتدي بقى اشوف بقى ضلمس سوبرا ولا انفرا انت ملاحظ من البدايه وهو بيتنفس قدامك ما انت المفروض تشوف بطنه وصدره حسيت بقلق ان في حاجه في الدافران هتبتدي تدور على الريفرسيف تايدل بريكشن. طيب نخش بقى على التروبس اريا بالمره عشان على اساس الرسمه اهي جت التروبس اريا اللي هو مكان الفانتس بتاع الاسطوانه مكان الفندس بتاع اللي هي فين بقى؟ اللي هي فين بقى؟ بص بقى دول في عندك حقيقه رسمه رخمه جدا حتى كنت انا متعقد انا مش مقتنع بيها اربع نقط ولاد 60 او 70 كده اقعدوا يوصلوهم ببعض حاجه صعبه هم دول اوريك الاربع نقط عليهم بص يا سلام خيلها بس الاول عايز تجمع على بقى النقطه دي هي ايبكس فين؟ ايبكس سبيس سبيس سبيس تحتها عين يبقى لب 6 ست كده بيك ايه لاين يبقى ادي اول نقطه لب 6 النقطه اللي بعدها هتبقى كده بص كده اهو بص دي كده كده دي بقى ايه بقى؟ دي 8 كوستال كارتي مش ريب كده ريب لا ما اخش ميديال شويه بقى عند الكوستال كارتي خلاص كده عايز 9 11 بصراحه انا مش عاجبني 9 11 دي كده طب فين 11 والنبي اللي ده عليه؟ هات 11 كده لما تعرف تجيب يابا حاجه عشان كده في ناس قالوا ايه؟ البتاع دي هبله. خد بقى الانضف منها. الانضف منها بس اعرف اتنين. الثانيه اسهل خالص يقول لك ايه؟ التروبس اريا يا حبيبي ثلاث خطوط واضحين جدا. خلاص؟ فوق ريب 6 ريب 6 الشمال ده ريب 6 تحت وسط المارجن على الجنب بين اكسيدر لاين شكرا. يعني ازاي بص اقول لك بقى الطريقه دي ازاي بص يقول لك ايه اكس الكاب في ايدك الحلو ده وتروح حاطه كده تحس صباعك ده يبقى نام على رجل سته خلاص صباعك ده فين؟ يعني تحت الايبس وخلي طراطيف صوابعك دي في الميد اكزيلر لاين خلاص كده كف ايدك ده كله كده نام على الصوت ده تمام يبقى اطبعي الفؤادي فين؟ على رجل سته هتلاقي تحتاج اوتوماتيك عند القصه مارش وطراطيف الضوء دي فين؟ ميتا كده بس هي دي التروبس ايه؟ دي اللي تخلص على الطبق كله كده حته حاجه عجيبه انت بقى بتشوف التروبس اريا ازاي؟ بتبان حلو بقى وانت ايه؟ وانت صاحي الصبح بقى قبل ما تاكل مش كده؟ تروح جاي يا جميل عامل الايه؟ ليك لابيك لاين وانتيرو اكسلر لاين بالكشن من فوق على تحت اهو هيد لابيك لاين اهو سكند ثيرد فورث فيفث سبيس ريزونال سكس سبيس تاني كان عندها تفضيلة كده انتيرو اكسلر لاين من فوق ريزونال ريزونال ريزونال الثاني يبقى خلاص. طب لو في داونز هنا في الظهر الشمال ايه علاقتها بقى بالكروبس اريا؟ بيجي يقول لك ايه، خلي بال حضرتك، يقول لك الداونز الوحيده في اللنج الشمال اللي تخلي الكروبس اريا ضل هي الليفت سايد بلورال فيوجن. خلي بال جنابك هذا الكلام، يبقى انهي داونز في الليفت لنج يا ابني تخلي الكروبس اريا ضل البلورال فيوجن، واطلقوا عليها ايه؟ بلورال دنس. انا هقول لك فيه. طب الدنس التانية اللي هي ايه بقى؟ نيمونيا واللابس فايبروزز في اللنج الشمال، الدنس دي ملهاش دعوه بالتروبسي، واطلقوا عليها بلموناري دنس. يعني اذا كان اللنج الشمال فيها بالموناري دولنس زي النيمونيا واللابس والفايبروزز، هذا لا يؤثر على التروبس. اما اذا كانت اللنج الشمال فيها بلورال دولنس يبقى التروبس اريا هتبقى دولنس. يبقى لما نيجي نسالك السؤال هيتسال كده والاجابه تبقى كده. ما هي الفاليو اوف بركشن اوف تروبس اريا؟ هتقول له تو ديفرنشيت بلورال دولنس فروم بالمونري دولنس. اكتبها وتلاقي مكتوبه واكتبها، ما يبقى مش هتخسر. يبقى الفاليو اوف بركشن اوف تروبس اريا، فاليو اوف بركشن اوف تروبس اريا lung disease is two differentiate pulmonary darkness من flora. برضه انا مش فاهم يعني. اقول لك ليه بقى؟ بص كل القصه راجعه لقصه الكوبيلا بتاعت الدفرين. يعني مثلا يعني بص ادي الكوبيلا ايه اللي نازل؟ الدنس دي ايه الانفلكشن ديجنوز بتاع اي نقص في اللنج والله بيكون لابس فايبروزس انفلكشن مش عارف مين. فالراجل يقول لك ايه انا بقى رايي ان دي يكون لابس حلو وانت قلت لي لا ده دي ايه انفلكشن تفرق بينهم ازاي. فيجي واحد يقول لي ايه الكل لابس طب الانفلكشن استنيطه كويس مش كده ولا ايه كولابس فايبروز ايه طول ليه والفيوجن ستوني طول الكولابس يا بيه الفايبروز يا بيه هيجيب التراكية ناحيته ويعمل اتراكشن انما الفيوجن مش هيعمل اتراكشن وهيودي التراكية ناحية التانية. يقول لك حلو الكلام قول لي بقى الحاجة المهمة لحسن انا بسألك ايه على حاجة خصوصا في الليفت لانج احنا في الليفت لانج مش في الرايت. يبقى الحاجه المهمه تقول له ان الفيوجن في الليفت لانج هيخلي التروبس اريا ضل انما اي حاجه تانيه في الليفت لانج التروبس اريا تفضل فري ما فيهاش ضلز. هو عايز الكلام يطلع منك كده الحقيقه ما بيطلعش منك دلوقتي ده ما بيطلعش في اللحظه عارفين ليه؟ عشان تبقوا مش نايمين. طب انا اعمل ايه؟ بيزودوا فينا بلا عدد النوم عشان كده ان شاء الله انا هعودك انت لازم تكون مناسبة دايما للسنة. ايه شوف الافكار اللي عمالين نقولها طول السنة هتطلع منك في نص ساعة على الله لو دماغك صحية مش هتطلع فيها وبقك هيقول كلام مخك مش موافق ويتهمك انك انت قلت صح وانت قلت العكس وهيخش في بالكشف بعد هذا هيرد بعد هذا نوع خليط أصلا يوم يقال لي وزاد يقال لي يعني خلاص احنا خلصنا على هنا بس قبل التعليم خلص دوما ايوه بس ايش بس يلا عادي يبقى التت التت التين هي العظمة اللي ورا دي فوق سي 7 فوق دي 7 سباي ريب يعني بتاع مش الكلام ده صح؟ ده انا بقوله ده صح؟ حاجة اصلا دي سباي ايه؟ قول تاني على الكرام سباي والريب بتاع سباي نفس سكابي كابي لاهم فين هنا ما هي كده الادام نقطه هنا ايه نقطه ايه عند الجنكشن ما بين ليجن تو سيرف لاترال سيرف مع نقطه على السباين بالعكس اللي هي ميديال وان سيرف مع اللاترال وادي الاسترنو كلافين جوين وادي سي 7 وصل دي ايوه كده بص هي كده ايوه خلاص بص كده يعني ورجع لورا يعني اه اللي هو الايبكس يعني تقريبا يعني هو الايبكس مخترقه طب قول لي بقى انا هوصل ايه شامل اه ايه بص استرو كلافيك لاين هوصلها في ايه مش في 7 مش مش كده فانت تمشي مع رقبته ادي استنوا في الفيكتور جوين همشي كده كده كده كده كده كده هروح لسه سبعه مش مثلا مش هروح فين انا ادي اول ايه عايز تاخد نقطه هنا على الكلابيكل ما بين الميديال تو سيرف واللاترال وان سيرف هنا بقى السباين بقى اللي ورا طب انت معاك الادب انت بتحس بالسباين والكلابيكل هيبقوا واصلين لبعض واصلين لبعض بس الكلابيكل قدام باين ورا حاجات وقت كده وحاطط النقطه دي على الكلابيكل وتيجي تحط نقطه سيئه كده على السباين كده من ورا وتحس بوصل النقطتين دول ها بكشر في الاول ما تجيبش عليها صبرة كلاسيك ده الفرصه ده الكروم الحته دي مكان الايبكس بتاعت اللانج بس كده ايوه جامد مرحبا انت انت كنت حلو كان دايما يستهدوا حالات الريتم في جميع الجامعات لازم سيرفس انابتك الاول بعدين يستهدوا يقول لك ايه ديسكرايب كرونيك سيسمس اند ديسكاس كوزز اوف دالنس في هذه الاريا يعني تيبيكال بس نبدو كرونيك سيسمس ونحط الحدود ونحط اسباب الدالنس في هذه الاريا كان كلام جميل او سهل بس عشان كده طلعنا ايه طلعنا حمير برضه واحد راح حمار طب ما كان خير ما هوش ممكن تطلع من الطوب حافظين حاجات كتير النور اللي فوق بس ده العلم اتغير عايزه بص بقى حبيبي اكتب بقى هتفحص ازاي اكتب بقى الميثود بتاعت الايه الدروبس اريا بقى دي اصلا مش طايقها يا استاذ هو ايه الاسباين هنا كده كده عايزين نشوفه مش عايزين نقرا كده اساسا انا هقعد اقرا ايه في انا احضر في الميعاد التاني بعد الاولاني بقى دي ايه خلاص بقى اللي كان اللي كده خدتها برضه من الثلاثه اللي فاتت قال لي معاك على الاسبوع ده patient setting الكونسنتريشن المريض ايه والكاشن اول حاجه السيتنج بعد الكاس فروم بيهايند الكاس فروم بيهايند من الخلف الكلمة اللي بعد كده تركاس تركاس ايه من الفروم دولس تو ريزونانس ويكتب ان ده عكس القاعدة عكس ايه القاعدة واحدة دايما القاعدة بتاعت البركاشن يقولوا ايه دايما يعني يقول لك ايه ابدا بالكشن يقول لك المفروض البركشن انك انت تعمل بركشن من حته ريزونال وتروح لمكان انت بتعتقد انه يمكن يبقى فيه دولس لكن انا هنا هبتدي من الدولس لريس واكتب كده اهو من جوه اكتب من جوه لبره يعني ايه اكتب بس وسيب طب يعني ايه من جوه لبره يعني from the root of the neck and outwards from the root of the neck and outwards راح مش شغاله ده and outwards يبقى سيبون ايه بقى؟ هقعدوا هبركاس من الخلف ومن جوه لبره يبقى بص العين اهو خليك معايا بقى كده اهو اقعد يابا اقعد معايا خلاص كده اروح جاب ايه؟ اقول له الفيلي كده انا كده بقى ورا واروح واخده بقى من جوه لبره كده من جوه كده من جوه كده واطلع بره Yeah. بعد الكرونيكس اسمس كده احنا عملنا مين بقى؟ عملنا التسعة. يبقى احنا عملنا ايه؟ تعالوا نفتكر بقى. ثري لاينز، ميد كلافيكول لاين، ميد اكزيلر لاين، سكابلر لاين. جبنا الابر بوردر اوف ذا ليبر واللور بوردر اوف ذا مادر. جبنا البريريا وعملنا سبيشال زونز كده اللي هي التايدل والتروبس. عملنا تروبس تروبس والايه والكرونكس. فينا وبينك بص انا مش عايز ده كله بقى. لما تجيب العيله اقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مصدعنيش. بس هو ايه الفكره؟ لما تبقى الحاله كلاسيك، حاله كلاسيك يعني سايبك بقى مع العيان هو وهيسيبك. بعدين يرجع لك فيجي يقول لك ايه؟ ايه عملت بركشه للعيان؟ يا دكتور عملت بركشه. فيقول لك ايه؟ اخبار البيري اريا ايه؟ ما عملتهاش. طب اللور بوردر بتاعت اللانج لقيتها فين؟ ما عملتهاش حضرتك. طب الكرونيكس اسمس كنت لسه هعمل لا انت طالما انك انت بقى بتمتحن لونج كيس والمجدد يبقى في البركشن جهز التسع اسئله. وات اباوت 3 لاينز 3 9. لكن انا عايز اقول حاجه بقى. هنفترض انا عايز بقى تحفظك منظر كده، عايزك تعبد المنظر ده هو في البيت. عايز بقى اقول لك ايه؟ في اي وقت من السنه تعيار اطلع اعملي بركشن. اصل هعمل كده يا كابتن، اعملي بركشن على التشيست دلوقتي حالا وبدون مناسبه على العيال. تروح انت ماسك العين تروح خبط البركشن بطريقه ظريفه ومش مهم تطلع التاني. تروح عامل ايه بقى؟ بص راجل نايم خلاص كده اهو، يعني بص يعني انت مثلا تروح اريا من الميت اللي فيه اونلاين يقول لك ايه ابدا من فوق ابدا عشان تحس ان ده ناوي يعني في بعض الناس عادي تخش على فوق لا انا رايي مثلا ابدا بالسكند عادي سكند فوق فيس كل ده ايه تاريخه ده وبعدين تيجي الايه تنفل بس كده طفرات ده بص بص سكن سير فور فيت ضل وتروبس ايه يا ضل يبقى الضل دي فيها ضلنس والضلنس دي خلال تروبس ايه يا ضل دورا مش يوم فاهمين ولا ايه عشان تهزوطة اللي بتنفع ليه على العينين يا ضل ما تلاش بس انتوا عرفوا الكلام عن الوالد عرفوا الكلام عن الوالد هو نام ولا قاعد يعني اصطف هو نام انتوا ايه بتقعدوه ولا ايه انت كمان شفت تشيس هما بيحبوا الانديل وخلاص ها حتى الباك صعب كان فيها بس حاجتين هما الغراب شويه قلت لك في حاجة اسمها تراكية الطب. ايه الطب؟ قلت لك لو حطيت صباعا كده الهنة على الثيرويد كارتج خدت نفس بسيط يعني عملت كده هو لو هتلاقي تحس ان الثيرويد كارتج نزل سنة لتحت سنة بسيطة يعني كده نزل سنة. لو الهنة دي كانت جامدة جدا الى اسفل دي بيسموها تراكيال ديسنت انسبيراتوري تراكيال ديسنت فده بنسميه تراكيال تاك بوستر ودي بتنديكيت سيفير سيبر لا لا لا ما بيجيش اصل الفايرال دي مش خلاص في كمان قلت لك ان التراكيه ريليتد للارش بتاع الاورطه القرش بتاع الأورطة لو في انيوريزم لو القرش بتاع الأورطة في انيوريزم هيقعد ايه؟ هيقعد يلوك التراكية كده تروح انت ماسك مصباعين الدول يلوك يعني ده الثيرويد تنزل تحت الثيرويد كده عند الكريكويد وتروح ماسك التراكية كده الكريكويد كده وتروح زقه لفوق كده هتلاقي ايه؟ هم فده أورطي انيوريزم ده اورتي انيوريزم دي كانت الحاجتين اللي هما في التراكيه وقلت حاجه كمان دي كده في الصوره اللي جايه الست دي حاطين ثلاث صوابع هنا قلت لك دي حاجه اسمها الكلينيكال تراكيه لينس قلنا التراكيه لينس الحقيقي 12 سم 12 سم طب الكلينيكال تراكيه لينس كم سنتي من الكريكويد لحد السوبر ستيردن ماتش هم 3 فينجرز اللي هي حوالي كم سنتي 4 سنتي 4 سنتي مش شويه اربعه كده فانت يقول لك ايه؟ يقول لك لو انت حطيت صوابعك الثلاثه هنا اهو سوبرا ستيرنال نوتش هتلاقي صباعك التحتاني نايم على الستيرنال انجل سوري نايم على السوبرا ستيرنال نوتش وصباعك الفوقاني مقرب قوي من الثيرويد كارتج يعني كده اهو يبقى ده معناه ان انا قدرت احط الثلاث صوابع اهو في هذا المكان يبقى انا هنا نورمال نورمال تراكيال لينس في واحد تيجي تحطه ثلاث صوابع ما تعرفش تضطر تحطه صباعين فدي معناها ايه؟ التراكيال لينس الكلينيكال تراكيال لينس قال بيقول لك ليه بيقل في السي او بي دي مع الفيجرس دايفراجماتيك كونتراكشن بتلاقي التراكيه باي تايم بيحصل لها الجروينج الى اسفل فتيجي تحسب الحته دي كده تحط ثلاث صوابع نفسك ما يخشوش تحط صباعين بالعافيه يبقى دي اسمها ايه؟ شورتنج في الكلينيكال تراكيال لينس ودي الحاجات اللي احنا قلناها والحاجه الاخرانيه ان احنا رحنا راسمين الرسمه معلش بتاعه الشيفت بتاع التراكيب اهي برضه عشان ده انا يعني مثلا كده هو ليك الشيفت بتاعه وبعدين استريح الشيفت الجزء الثاني هيبقى صغير كده هذه التراكية هي مواد مواد استيرمو استيرمو الانجل انا بحط صباعي كده وكده عملت صباعي ما بين التندو بوكس استيرمو مستويد ماسل والتراكيب بس انا قلت لكم ايه بقى؟ انا قلت لكم ايه؟ بص كده اكتب فعلا الحته دي اللي ما كتبش قلنا المريض الاول بس عشان نطمن المريض sitting position وانت بتشوف التراكية المريض sitting position هذا number one. والاثنين الهيد is centralized and support. دماغه ايه ولا دماغه مسيطر وسبورت. والليك فليكسد شويه سلايد فليكسد يبقى العين اهو العين قاعد انا ماسك دماغه كده دماغه مسيطره كده واخليه بس سلايد فليكسد عشان اخلي السر مطلوب مطلوب تبقى ايه فليكسد وادخل بقى صباعي كده دي الطريقه الاولى. بص اهي بص صباعي اهو اروح داخل كده اوكي ايه ده اهو ايه ده دي بس ايه شرط very gently. في واحد بقى يقول لك لا ما تعملش كده يعني انا بص ايه بص انا حطيت صباعي في التراكيه بص انا داخل ازاي بص كده كده بالراحه. في واحد يقول لك لا انا عايزك تعمل صباعك كده وبعدين بص تروح رايح بص اوت اند داون اوت اند داون. اقول لك حاجه ده بص يعني كده اهو بص كده اهو خلاص الجست بيقولوا ازاي؟ الاولى ولا الثانية؟ بيقول لك يعني ايه؟ حط صباعك كده قوي قوي كده بره كده وداون قوي او كده. طبعا الحتة اللي التراكيه شفت ناحيتها انت هتحس بايه؟ هتحس ان في ريزيستنس مش كده ولا ايه؟ والتراكية هتيجي ناحية الفايبروزيس تيجي ناحية الكلام. طب هل ممكن تعرف شفت التراكية بالإنسبكشن؟ قلنا ايه لو التراكية هي جات توف تلف هتروح جاية المرة تستلم مصر مصر الشمال يعني التراكية جاية شفت كده شوية كده فتلاقي تستلم مصر مصر الشمال طرح الإنسبكشن بلش ده في بلش ده بيدل ان التراكيه جايه على الصعيد. تعال نشوف بقى الشيفتنج دامبس. الشيفتنج دامبس في الجيست اكتب الفاليو طبعا لو واحد سالك فيها يعني هو غلط شويه انما مش مشكله. بدل ايه تقول له ايه طب ايه الرخامه دي لكن انا هجاوبك. تقول له ايه بقى يا سيدي؟ تقول له الفاليو بتاعتها تو ديفرنشيت ها الهيدروثوركس فور هيدرونيمو. هيدروثوركس يعني يعني بلورال افيوجن هيدرون هيدرونيمو. البلورال افيوجن لما بيبقى معاها هواء تلاقي الميه يحصل لها شيفت يمين وشمال بالمساحه بتاعت الهواء. انما البلورال افيوجن لوحدها ما بيحصلش. حاجه بقى دي فيزيكس يعني. فبص بقى جميل هنوريك انا هذا اكزامبل على هذا الفيزيكس. لا عين البول بص بقى الطلبه ايه ولا ايه مش عايز تشوف شفت الكاميرا. ايه ده؟ هتقول ايه؟ قول عمك ابراهيم. طب لاحظت هو خرج وجاب الداتا واضحه جدا اهو قول اهو بتتكلم بجد؟ انت سخن بتتكلم بجد صح؟ بجد ايه؟ الراجل بيحاول خمسه ساعه في العمليات التعليميه مش هايم ميه اهلا يبقى بص بقى فوق انا اتخيل ان انا هعمل ان اللنج اليمين فيها هايدرو وصفها كده فدي دماغ العيان اهو وده بتشف اللي هو الناحيه اليمين اهي. بص الميه عامله ازاي؟ الميه اهي الهواء اهو. فانا هعمل بريكشن فين بقى؟ 100 كيلو بيكو لاين. لان ده بقى رايت سايد في الجسم. اوكي اهي ريزونان ريزونان ريزونان بطلت عند الماين. هطلع فين لفوق ايه ريزونان اقول له اقعد ها بقت ايه ضل. فهمت اللي حصل كمان مره على فكرة ما بتبانش الا بالبول والله عادية ما تشوفها يمكن لازم بول عم ابراهيم بالسلم كيف حتى عدد الزادة يا أولاد.